بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير في كتابه فضائل القرآن، قال: الحديث الرابع. قال البخاري: حدثنا عمرو بن محمد أنه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بعد. وهكذا رواه مسلم عن عمرو بن محمد هذا، وهو الناقد، وحسن الحلواني وعبد بن حميد والنسائي، وعن إسحاق بن منصور الكوسج، أربعتهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري، ومعناه أن الله تعالى تابع نزول الوحي على رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم شيئا بعد شيء، كل وقت بما يحتاج إليه، ولم تقع فترة بعد الفترة الأولى التي كانت بعد نزول الملك أول مرة، بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك، فإنه استلبث الوحي بعدها حينا يقال قريبا من سنتين وأكثر، ثم حمي الوحي وتتابع، وكان أول شيء نزل بعد تلك الفترة: يا أيها المدثر قم فأنذر. إذن الوحي لم ينقطع، لم يزل ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي، ولكن كان هناك فترة انقطاع، وذلك في أول نزوله كما سيأتي في الباب الذي بعده، في الحديث الذي بعده. قال الحديث الخامس: حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس أنه قال: سمعت جندبا يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا تركك. فأنزل الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقد رواه البخاري في غير موضع أيضا، ومسلم والترمذي والنسائي من طرق أخرى عن سفيان وهو الثوري، وشعبة بن الحجاج كلاهما عن الأسود بن قيس العبدي عن جندب بن عبد الله البجلي به، وسيأتي الكلام على هذا الحديث في تفسير سورة الضحى إن شاء الله، يعني في آخر التفسير. قال: والمناسبة في ذكر هذا الحديث والذي قبله في فضائل القرآن أن الله تعالى له برسوله عناية عظيمة ومحبة شديدة، حيث جعل الوحي متتابعا عليه ولم يقطعه عنه، ولهذا إنما أنزل عليه القرآن مفرقا ليكون ذلك أبلغ في العناية والإكرام، لأن الوحي معه لا ينقطع عنه في أحواله وفي أيامه، في حربه، في سلمه، في دعوته، في جهاده عليه الصلاة والسلام، الوحي معه، فالله عز وجل يثبته، يؤيده، يرشده بالوحي. وهذا من تمام عناية الله برسوله وخليله محمد عليه الصلاة والسلام. يعني هذه المناسبة كما قال المؤلف هنا. قال البخاري رحمه الله: هذا تبويب جديد، غير الأول، الأول في نزول القرآن. نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. إذن التبويب الأول في نزول القرآن، وهذا التبويب بأي لغة نزل القرآن؟ بلغة العرب، بلغة رسول الله، بلغة قريش. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أنس بن مالك أنه قال فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن الحارث ابن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش، فإن القرآن نزل بلسانهم ففعلوا. يقول ابن كثير هذا الحديث قطعة من حديث سيأتي قريبا الكلام عليه، ومقصود البخاري منه ظاهر، وهو أن القرآن نزل بلغة قريش، وقريش خلاصة العرب. يأتي الكلام إن شاء الله في هذا الحديث كما قال، يعني يأتي لما عثمان مرحلة كتابة المصاحف في زمن عثمان، ويأتي بحث ذلك والسبب في ذلك، وأن عثمان أمر 4 من العلماء أن يتولوا كتابة المصاحف، وهؤلاء العلماء 4 يعني يشبه ما يعرف في عصرنا باللجنة. عثمان أمر بتشكيل لجنة من كبار العلماء لكتابة المصاحف، هذه اللجنة مكونة من زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن الحارث بن هشام، 3 من قريش وواحد من الأنصار. يعني الآن اللغة تختلف، طبعا الأوس والخزرج لغتهم تختلف عن لغة قريش، واحد من الأنصار تقريبا هو رئيس اللجنة هو زيد بن ثابت. وزيد بن ثابت عنايته بالقرآن قديمة، يعني قبل هؤلاء، لأن أبا بكر الصديق سيأتي لما جمع المصحف أيضا بمشورة من عمر، سيأتي قريبا الكلام، أمر كلف زيد بن ثابت بذلك. فلما جاء عثمان أيضا كلف زيد بن ثابت ومعه 3 من العلماء، وزيد بن ثابت من الأنصار من المدينة، والثلاثة هؤلاء من قريش، اللغة تختلف. لكن عثمان ماذا قال له؟ يعني عثمان لما شكل هذه اللجنة وكلفها بكتابة المصحف أعطاها بعض الإرشادات، إرشادات مهمة، منها قال لهم إذا اختلفتم أنتم يا معاشر الثلاثة القرشيين، أنتم إذا اختلفتم مع زيد في لغة، في كلمة يعني في القرآن، تكتبوها بلغة من؟ بلغة قريش، بلغتكم أنتم، بلغة قريش، لأن القرآن نزل بلغة قريش، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي من قريش. قال الحافظ ابن كثير ولهذا قال أبو بكر ابن أبي داود، أبو بكر بن أبي داود من الحفاظ المعروفين، يكثر يعني النقل عنه الحافظ في هذا الموضع، وهو ابن أبي داود السجستاني الإمام الحافظ صاحب السنة، وأبوه كان إماما في الحديث والسنة، وكذلك ابنه أبو بكر كان أيضا إماما في الحديث والسنة بعد أبيه. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد قال حدثنا يزيد قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة أنه قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول لا يملين في مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف، وهذا إسناد صحيح. لماذا؟ يعني عمر يقول الإملاء في المصاحف لا يكون إلا لقريش أو ثقيف، لأن هؤلاء مضر والقرآن نزل بلغتهم. وقال أيضا حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا هوذا قال حدثنا عوف عن عبد الله بن فضالة قال لما أراد عمر أن يكتب الإمام، الإمام يعني أن يكتب المصحف الإمام، أقعد له نفرا من أصحابه وقال إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر، فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال الله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى وهذا لسان عربي مبين. وقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. الآية إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك، أي على نزول القرآن بلغة العرب الخالصة النقية هي لغة قريش. ثم ذكر البخاري رحمه الله يعني في هذا الباب حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حين ينزل عليه الوحي. فذكر الحديث في الذي سأل عمن أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب وعليه جبة، قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ساعة ثم فجأه الوحي فأشار عمر إلى يعلى. النبي كان في قبة، كان في قبة خيمة صغيرة، وجاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سؤالا في العمرة، لبس ملابس، لبس جبة وفيها طيب كثير، متضمخ بالطيب، وجاء يسأل النبي والنبي في هذه القبة، فالنبي فجأه الوحي نزل عليه الوحي. فعمر أشار إلى يعلى يعني أن تعال الآن النبي يوحى إليه. هو ماذا كان يعلى يتمنى؟ يتمنى أن يرى رسول الله وهو يوحى إليه. فعمر يعني وعده بذلك أن النبي إذا أوحي إليه سوف تراه إن شاء الله. طيب، فلما النبي نزل عليه الوحي في هذه اللحظة فجاءه الوحي يقول، فأشار عمر إلى يعلى أن تعال، يقول فجاء يعلى فأدخل رأسه يعني في القبة فإذا هو محمر الوجه يعني النبي عليه الصلاة والسلام يغط كذلك ساعة ثم سري عنه. الوحي كان شديدا على رسول الله، له حالة وله هيئة عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي، فرآه كذلك ثم سري عنه كشف عنه. فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فذكر أمره بنزع الجبة وغسل الطيب، ينزع الجبة وغسل الطيب عنه. أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. المقصود هنا هذا الحديث ذكره البخاري في باب بأي لغة نزل القرآن. طب الحديث لو تأمل فيه في شيء له علاقة بهذا الباب. ولذلك الحافظ ابن كثير يقول وهذا الحديث رواه جماعة من طرق عديدة والكلام عليه في كتاب الحج، ولا تظهر مناسبة ما بينه وبين هذه الترجمة ولا يكاد. ما رأيكم في هذا؟ يقول حافظ ما في علاقة بين هذا الحديث وبين الترجمة. الترجمة فيه بأي لسان نزل القرآن، الحديث فيه شيء؟ يقول ما في مناسبة ولا يكاد، ولو ذكر في الترجمة التي قبلها لكان أظهر وأبين والله أعلم. وما هي الترجمة التي قبلها؟ في نزول القرآن. الترجمة التي قبلها في نزول القرآن، والتي بعدها في لغة القرآن. هذا الحديث يناسب النزول. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح هذا أنه هذا الحديث أشكل على كثير من الأئمة، يقول الحافظ ابن حجر يعني إدخاله في هذا الباب، والله أعلم. على كل حال يرجع إلى فتح الباري. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله جمع القرآن. قال المؤلف الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله فيما وجد على ظهر الجزء الأول من تفسيره فائدة جليلة حسنة. ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. فقيل له: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. وفي لفظ للبخاري عن أنس أنه قال: لم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد، ونحن ورثناه. طيب، أبو الدرداء، معاذ بن جبل، زيد بن ثابت، أبي بن كعب، معروف أبو زيد. يقول الحافظ بن كثير: قلت: أبو زيد هذا ليس المشهور، لأنه مات قديما، وقد ذكروه في أهل بدر، وسماه بعضهم سعيد بن عبيد. ومعنى قول أنس، يعني الآن لاحظ، أنس يقول: ما أحد حفظ القرآن كاملا في عهد النبي إلا من؟ هؤلاء الأربعة. ما في حفاظ القرآن يعني حفظا كاملا إلا هؤلاء: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. والملفت للنظر أن هؤلاء الأربعة، وفي الرواية الأخرى ذكر معهم أبا الدرداء، الملفت للنظر أن هؤلاء كلهم من الأنصار، كلهم من الأنصار. حتى أبو زيد هذا الذي لا يكاد يعرف قال عنه أنس إنه من أحد عمومتي، إذن كلهم من الأنصار. طب المهاجرون ما فيهم أحد كان يحفظ؟ يقول الحافظ ابن كثير: ومعنى قول أنس لم يجمع القرآن يعني من الأنصار سوى هؤلاء، وإلا فمن المهاجرين جماعة كانوا يجمعون القرآن، يعني يحفظونه حفظا كاملا، كالصديق وابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم، يعني في حفاظ في المهاجرين، والله أعلم. قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله: قد علم بالاضطرار أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم أبا بكر في مرض الموت ليصلي بالناس، وقد ثبت في الخبر المتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليؤم الناس أقرأهم، فلو لم يكن الصديق أقرأ القوم لما قدمه عليهم. هذا استنباط جميل من أبي الحسن الأشعري، يقول هذا فيه دليل على أن الصديق كان أقرأ الصحابة، وهذا معنى أنه كان يحفظ القرآن. يقول: نقله أبو بكر بن زنجويه في كتاب فضائل الصديق الأشعري. وحكى القرطبي في أوائل تفسيره عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قال بعد ذكره حديث أنس بن مالك هذا، يقول: فقد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عثمان وعلي وتميم الداري وعبرة بن الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص، فقول أنس لم يجمعه غير أربعة يحتمل أنه لم يأخذه تلقيا من في رسول الله غير هؤلاء الأربعة، وأن بعضهم تلقى بعضه عن بعض. قال: وقد تظاهرت الروايات بأن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن. من لم الأربعة؟ الخلفاء الراشدون على عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لأجل سبقهم إلى الإسلام وإعظام الرسول لهم. قال القرطبي: لم يذكر القاضي ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وهما ممن جمع القرآن. آخر الفائدة، انتهت الفائدة. إذن ما هو التوجيه لقول أنس لم يجمع القرآن؟ الظاهر كما قال ابن كثير في البداية، يعني يقصد أنس لم يجمعه ممن؟ من الأنصار، يعني لم يجمعه من الأنصار، والله أعلم. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر. الآن نبدأ في مسألة جمع القرآن، مسألة مهمة. يقول: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة. أرسل إلي أبو بكر يعني في زمن خلافته، في فترة الحرب التي دارت بين المسلمين وبين المرتدين، وكانت هذه الحرب في أول خلافة أبي بكر. تعرفون العرب لما توفي النبي ارتدت كثير من المرتد أهل نجد وكثير من النواحي، وكان مسيلمة هو يعني كان قائدهم ورأسهم، ومعه ألوف من العرب من قبائل العرب، يأتي العدد. طيب الصديق شمر عن سعد الجد وقام قياما عظيما لنصرة الدين، لأن النبي لما توفي ترك رجالا ترك جبالا، لعنة الله على الرافضة يكفرون هؤلاء الذين حفظ الله بهم الدين بعد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرأيتم قام أصحاب النبي، قام أبو بكر، قام عمر، قام الصحابة للدفاع عن الإسلام وحفظ الإسلام. ففي هذه الأثناء، أثناء هذه الحرب الشرسة الشديدة، أرسل أبو بكر الصديق إلى زيد بن ثابت مقتل أهل اليمامة، يعني الحرب الدائرة في اليمامة بين الجيوش الإسلامية بقيادة خالد بن الوليد وبين الجيوش المرتدين. يقول فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر إن عمر بن الخطاب أتاني فقال إن القتل قد استحر بقراء القرآن، استحر على اشتد، كثير من حفاظ القرآن كانوا في جيش المسلمين يحاربون المرتدين، ومنهم سالم مولى أبي حذيفة، جماعة كثيرون من حفاظ القرآن قتلوا استشهدوا في المعارك مع المرتدين. عمر بن الخطاب أصابه قلق وذهب إلى الخليفة إلى أبي بكر، قال إن القتل قد استحر بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، يعني في المواطن المعارك يعني، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، لأن القرآن لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ما في جمع له، وإنما كان في صدور الرجال، عشرات مئات من الحفاظ كانوا لما توفي النبي كانوا يحفظون القرآن، وكان في الرقاع، وكان في بعض الأوراق، وكان في بعض على بعض الأحجار وعلى بعض العظام، كان القرآن مكتوبا ولكن مفرقا، وكان محفوظا في صدور العلماء، في صدور الحفاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن النبي ترك القرآن مفرقا ولكنه تفريقا كثيرا، كثير من الحفاظ كثير كانوا يكتبون، ويكتبونه على أشياء متنوعة كما سيأتيك. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى يحافظ على القرآن أن لا يدخل فيه شيء من غير القرآن نهى عن الكتابة عنه إلا القرآن، قال من كتب عني سوى القرآن فليمحه. طب لماذا؟ حتى ما تدخل السنة في القرآن. وهذا التوجيه النبوي له فائدة عظيمة فيما بعد، لما جمعوا القرآن أمنا أنه ما دخل فيه شيء، أليس كذلك؟ والحمد لله، من فضل الله. إن النبي قال من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، ولذلك الصحابة لما جمعوا القرآن كانوا قد أمنوا أنه ما دخل فيه شيء من غير القرآن، وهذا من حفظ الله لكتابه. يقول فقلت لعمر، عمر لما عرض هذا على أبي بكر الخليفة، يقول فقلت لعمر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. النبي ما جمع القرآن، يعني ما كتب القرآن كاملا في موضع واحد، شيء ما فعله النبي، كيف نفعله؟ يعني لأنهم كانوا رضي الله عنهم محافظين على هدي النبي وعلى سنته وعلى طريقته، ما يخرجون أبدا عن طريقته، كانوا يلزمون غرزه، ملتزمين غرزه صلى الله عليه وعلى وسلم، متبعين للنص، ولا يجتهدون إلا بأثر إلا بنص. قال عمر هذا والله خير. يقول فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. إذن الآن تكليف من الخليفة لزيد بن ثابت أن يجمع القرآن. قال: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. شاب يعني قوي، تستطيع أن تقوم بهذه المهمة، مهمة صعبة، لو كلفنا شيخا ربما عجز لضع فيه، لكن أنت شاب، شاب تستطيع أن تطوف وأن تجمع وأن تكتب وأن تدون وأن تبحث. إذن الآن كلمة شاب إشارة إلى القوة، عاقل إشارة إلى إيش؟ حسن التصرف، وإنه مو كل شيء يأخذه، يعني إشارة إلى الرشد، إلى التحقيق في القرآن، يعني في جمعه. ما كل صحيفة يجدها أو عظام يجده أو رقاع يجده يأخذها، لا، عاقل يعرف ما الذي يأخذه وما الذي لا يأخذه، أيضا يعرف عمن يأخذ، عقل. وكلمة لا نتهمك إشارة إلى الأمانة، الأمانة، يعني الآن أنت اجتمعت فيك القوة والرشد، التحقيق والأمانة، إذا أنت تكون بذلك أهلا لهذه المهمة. يقول زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان علي أثقل مما أمرني به من جمع القرآن. مهمة عظيمة أن يجمع كتاب الله عز وجل. قال: والله لو كلفوني أن أنقل جبل، والله أهون، أهون من هذه المهمة أن أجمع القرآن. يقول: قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أيضا زيد اعترف وقال للشيخين أبي بكر وعمر: كيف تفعلون شيئا ما فعله النبي؟ النبي ما جمع القرآن. قال: هو والله خير. قال: فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، حتى خاتمة براءة، يعني سورة التوبة. يقول: فكانت الصحف عند أبي بكر، الصحف التي جمعها زيد بن ثابت ودونها، الآن جمع القرآن كاملا في صحف، هذه الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم أجمعين. وقد روى البخاري هذا في غير موضع من كتابه، ورواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري به. يقول ابن كثير رحمه الله: وهذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعله الصديق رضي الله عنه، فإنه أقامه الله تعالى بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقاما لا ينبغي لأحد من بعده، قاتل الأعداء من مانع الزكاة والمرتدين والفرس والروم، ونفذ الجيوش، وبعث البعوث والسرايا، ورد الأمر إلى نصابه بعد الخوف من تفرقه وذهابه، وجمع القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تمكن القارئ من حفظه كله، وكان هذا من سر قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه الفضائل للصديق رضي الله عنه. يقول هنا الحافظ: يقول إن الله عز وجل أقام أبي بكر مقاما ما ينبغي لأحد غيره بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي لأحد من بعده، أقام أبي بكر مقاما لا ينبغي لأحد إلا لأبي بكر بعد رسول الله. ومع ذلك أبو بكر الصديق يقول أقام الأمر، قاتل الأعداء بمنع الزكاة والمرتدين، وقاتل الفرس والروم، ونفذ الجيوش، نعم أرسل الجيوش إلى العراق، إلى جهة العراق وإلى جهة الشام، ورد الأمر إلى نصابه بعد الخوف من تفرقه، وجمع القرآن وأقام الدين، حفظ الدين. وهذا كله فعله الصديق في سنتين فقط، كانت خلافته عامين فقط. شوف فضل الصديق على الإسلام وعلى القرآن وعلى المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. يعني الصديق له فضل عظيم في أول الإسلام وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى بعد وفاة الرسول له فضل عظيم على هذه الأمة وعلى الإسلام وعلى القرآن. فلا يبغض هذا الرجل إلا زنديق، يكره الإسلام ويكره القرآن. نسأل الله السلامة والعافية. نقف عند هذا الحد، نتابع غدا إن شاء الله في ما هذه المسألة نفسها، مسألة مهمة، مسألة جمع القرآن. والحمد لله رب العالمين.